وانا اشكر انا لماذا امره بي على الصلاة؟ هل كان الصلاة تلبي ولا يشتغل الصلاة؟ في عندك علمي؟ انا ارى هذه انا ما اسألك رايك، عندك علمي؟ يعني انا وانت سواء، انت تروي الحديث وانا استبطتك بروايه الحديث، لكن الان نريد ان نطبق الحديث وان نختمه مع الاحاديث الاخرى، هذا هو المجال الان. هل عندك من حيث الروايه شيء اكثر من هذا الذي رويته؟ اذا ماذا تريد؟ بينه لي. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابة بعد الطلاق. صحيح، نحن متفقين في هذا. أيوه. أنا بعرف العلم من بعده. ما في عندنا علم، عندنا فقه الآن، علم مدني. وين علم؟ من أين نأتي بها؟ المفروض إذا كان وعدم اتباع الدستور إلى مجامل الإمام، ومفاتهم بالنسبة. فأطلع الصحابة هنا أما أن تكون هناك ضجة ولم يكن أو كان باستطاعة أن يصل إلى جنب الإمام ولم يفعل، وبذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الطلب. هذا اللي فهمت عنه. كنت أخي أنت عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال أو ما في مجال، فإذا نحن نتفقه ما في عندنا غير آية صلاة لمن صلى وراء الصف بعده، ما في عندنا إلا هكذا. فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، وقول ما في في الحديث حاجة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه، فالآن خلني أن نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا بسم الله لأنه مأمورون نحن بسد الفرج. كويس، هنا إذا الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأن هذا الرجل قصر، صح؟ صح. لأن نفترض العكس تماما، نفترض العكس تماما إنه لم يكن هناك فرجة ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك، لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علم منصوص لأنه كان في فرجل ولا ما كان في فرجل، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة هنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك، لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك يوفينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع بها، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر الى الناس هم يقدرون، لا تجد الاسلام مثل هذا الحكم ابدا، انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قال. ولهذا نحن لا نشك في ان يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل. اما ان يقال ان الصلاه وراء الصف ولو ولد كلي والصلاه الشرعيه لكن ممكن بالامر او بالخواص، هذا خلاف الاحاديث الصحيحه. اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الامام او يكاد ان يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه اطلاقا. فاما ان يقال صلي ما استطعت او يقال لا صلي، وهذا لا يكون خطيئا. هذا شوار كويس، لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر بمن جاء الى نفسه ووجد الصف ممتلئا قال له ترد رجلا بين يديه، لو صح هذا الحديث كان حل المشكله، وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيل والتفصيل. لكن حديث ضعيف لا تقل به حجة ولا يقل به حكم شرعي، هذا من حيث إسناده. لكن يبقى في عليه مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جردنا إلينا رجلا، صلحنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين، كدنا أن نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا، نحن أخرجنا على الأقل صلاة من بين أيدينا وهم غير مؤاخذين، ما هو الإخلال؟ أوجدنا كلجة، هذه الكلجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح باسم أعاذيب الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الكرجة سدت لكن تبقى الكرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم؟ اثنين وخمسين؟ لا الدخل الثاني في الصلاة الثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى يعني. من قل لك مسألة هي ولا أخرى قل عليها هاي مسألة أخرى. المسألة السابقة كان فيها صفوف، الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان راضيا جادا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كذا وجعله قلبه، وإن كان مثلهم قال كله بالسنة وكل ما كذا وطنوا عليه. والله أعلم أن الأخ قصد الجماعة أخرى من الناس اللي يسلمها لا أنتم لا تخرجوا في آرائكم على السائل. أنت سألت وأخذت الجواب. هو هذا السؤال وذاك الجواب فهمته هو. نعم. لا هو ما في سهل هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه مصلي دخل الرجل الثالث يخرج وراء الإمام حتى ما يحج الإمام يعني حركة كبيرة فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يخرج وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام وإن كان يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه فهون ربما بجهدين لكم مع من لاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الكورة بين الدين لكن في طرف كبير جدا هنا في إصلاح هناك في إفساد هنا إصلاح حققنا الصرف وراء الإمام باثنين هناك في سبيل اثنين لأي صرف أو جمع خللا في الصرف الذي لم يجينا فاختلفت الصورة التي تذكر عنها عن الصورة السابقة. السؤال هو لا غريبة يعني ما كيف يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي شيء. أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين فهل يجوز هذا؟ لا أرى في ذلك مانع لأنه السيارة ومركبها ليست من الأنواع الستة الربويات فهنا يجوز إبداء سيارة بسيارة ولو مع التفاوض فكيف إذا كان التفاوض موجود بين السيارتين فلا شيء من ذلك ما يقول الأخ ما حكم تلبية طيور الزينة ووضحة الأطفال الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد هنا الشيخ يقول الأخ أبو واضح السؤال فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون فهل هم على الصواب؟ هذا السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة لأن بدأت قصيدة السؤال هو الخط الأخير منه أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك فجاءه الجواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد أو قلنا فرضنا أنه ما جمع فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث أخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في رجل تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن كذا، ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن الناحية الفقهية إن كانت واقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج، يعني من كلمته، فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذا بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق ماشي هذا بلا، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر. فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع. هو من أخر السؤال أن يدفع مدد عن خير لعل أنا نقي عندك هناك في الحرام يقول السؤال هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إلا كاف كاف إلا شاف كاف. نعم، إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. أنا دعني السؤال، يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟ عفوا، يقصد مراجعة المأموم للإمام، في عدم مراجعة الإمام المأموم لعل سوى قلم هذا من القلب اللي يرد في بعض الأحاديث مقلوب، يعني مراجعة المأموم للإمام، ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غايب كمان غايب، الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام، أي أن يفتح عليه غايب وسلام. طيب شو ما السؤال؟ يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة، فالحديث يقول حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها كافي كافي، إن قلت ليس منها كافي كافي منها إلا، نعم ليس منها إلا كافي كافي ما يصح المعنى. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نعم، المفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا، يعني بدك تقدم المقتدي المأموم وتأخر الإمام، ويقصد السائل أنه إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته للقرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية، لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، أما جعل مكان سميعا بصيرا، مكان عليما سميعا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن الرسول عليه السلام فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويكتبه، هذا الذي نراه. الله وأنا يقول لك نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس له. هذا سؤال اسم الزوج. يقول هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من الزبا؟ إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه وهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام يجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. أين بعض الضرورة وآياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا. نسأل الله أن يحفظنا من الشياطين الإنس والجن. يقول هذا الأخ آباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الكفة؟ يقول آباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الكفة؟ السؤال فيه تفصيل في البيان ويفصل من قبلهم دعوة وكما يرجون، لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدركوا لأنهم ملوا. والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد لكنهم بلغوا من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد، يهمنا القاعدة، كل من لم تبلغه الدعوة هو من أهل الفترة سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم آثرة حتى في عصر البلاد الإسلامية، لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة. رجل أنا مسلم عسكري أعمل الجيش ويجب علي أن أستجد زي العسكري الذي يوجد به شعار وهذا الشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة سجون. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزيت علما الآن بأن هذا مصدر رزق؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق باكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل من يقال فيها أن فيها كراهة، لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في خيامه صورة محرمة، لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له كتاب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب الرزق، لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيل أخرى في الحصول على رزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعرض خاص من عنده، كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه قبل كل شيء، وهذا هو الجواب فيما أعتقد أن الله به إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية، لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، أو لا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني الوظيفة من باب تغليب المصلحة الرايحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم من الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه صورة، على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاسر رأس، وذلك أخف ضررا ومبالغة، أو أن يسر رأسه بأي شيء تيسر له. هذا هو ما لمن الله وضعه كما فوق رسوله. وجاء في الحديث المزون أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوقه شيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟ قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الأخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس من المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منه. فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس، لأن هذا تشبيه والتشبيه كله باطل أولا. وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إلى حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعفه وعجزه. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته، وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليست مثل شيء. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتقلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض. نحن يعني لنا مصالح لهذه الأشعة التي تمدنا هي بها، مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها، وقد نزلت بأشعتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي. كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة كثير الجهاد، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر. ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق الرغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العالي. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك قد يكون موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الأخ ما حكم الجاهلية قبل الإسلام؟ هل هو إلا هو رسول؟ أهل الجاهلية ما قبل الإسلام كرسول صلوات الله وسلامه عليه، هم كأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا، وهم مع ذلك قد أخبر الرسول أنهم معذبون، ومع ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويشوفون ويعتبرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل اهل شوالا. نعم. ونحن اجبنا بالجواب اظن لو تعملت فيه ما احسنت الى مثل هذا الجواب. بدك تطول بالك عليه شوي. انا اقول قد اجبت بالجواب لو تاملت فيه لم تحتج الى مثل هذا الجواب. انا قلت من بلغت الدعوه من المسلمين اليوم والكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلم تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين؟ ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كان في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغته الدعوة، أهل الدعوة كما نزلت على رسول الله عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في الإذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم. كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون القسيسي والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا، كان قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة، الصحابة دعوهم الرسول الله وسلم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحتج الإنسان ليقول نحن ما أجانا من الرسول، لا نحن أجبنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم حينما يترك سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبدو جماعة أو أمة ويراد بذلك أن أنه قد أقيمت عليهم الحجة، ويجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فهذا معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمت جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم ربيون أنصار مانع غيرها السسون والرضان النار، ماذا يرقلون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقول هذا رجل كان بحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه أن يتزوج بالواحد ثم يتزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. ينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما راح له نشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بعيدا عن كل زائل القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنا ولا آخره. وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس وإذا الناس يصير فيهم حركة نشاط دعوي، يصير فيه خلاف، يصير فيه قتال، يصير بالأخير منتصر ويأسس دولة وينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. هذا شيء لو حكي كما وقع لأنا من الناس به جميعا. لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائما يصفون أن الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبي، هكذا يجندون له. فهو اذا لم يؤمن فما عليه من عتب ابدا، وربنا يوم القيامه لا يقول له كفرت. ليه؟ لانه لم يسمع به عليه السلام اي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث اخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال اخر، لكن الاشياء حديث تذكر بعضها بعضا. قال عليه الصلاه والسلام: رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى؟ رآني كما قلت ولا بصفه اخرى؟ يا يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. هنا تبدأ المهينة أستاذ إذا تعطي عدد المحفورة أنت يا أهل يمين كيف ما بدأت من هو حتى هنا حاليا المعلم انت أعطي هنا أيوة ثم أذن هكذا. الله حسبي يا رب من يشمر. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، كيف إن شاء الله كيف رأيته؟ صفه لي يقول رأيته رجل طويل طويل شايب له جذور بيضاء كذا من له كذا. أنا شفته بالنور بكل ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشل ببيضاء، يعني ما شر. كيف أنت تقول الفرس الثاني بتاعك كبير ضمور على كذب؟ هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم، هذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي هنا. نقول لو كذبت. الآن الرجل يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون، قصبة الأنبوب، أنبوب طبعا الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء، كيف يخرج محصور هناك يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يشبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا لأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائل عليه السلام قد يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن. نقول له ما رأيك الرسول عليه السلام؟ ما تبعث طويل المستهد كما قال هنا، من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين أي على حقيقته، يعني يسمو. فأظن أن يوصيه هو ما يريد أن يقوله ولا يكون إشكاله، لكن هو من يقول هو مؤمن ولا يكون إسلامي. هو طبعا نعم هو طبعا نعم وما تقول مثل المؤمن يعني المؤمن يجب أن نفرق فهم الموضوع جدا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالعمل. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف يخشى عليه الانهار لأدنى مناسبة أو لأدنى قدمة يخشى فيها هذا المؤمن غير المسلم أي غير العالم الإسلامي. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن فينبغي أن يستعمل مؤمن بكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركانه، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة، فلو نجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نصف من العذاب تتناسب مع إخلاله للإسلام عملا أو تركا. يعني هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأقل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزع عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته لا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعالم كلمة حقا، يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، فمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فهو كأنه مكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس، لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا تصلي في عذاب، وهو يعلم أن في الآخرة في عذاب. إذا هو يتوقع هذه النار وقال لمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. كرة القول العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن أهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين. لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب. هذا متعلق السؤال الذي قبله، يقول السؤال الذي قبله يقول الله عز وجل: هل يكون فوق فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا: هل يصح القول باننا لا نثبت ولا ننفي ان ليس فوق الله شيء في حديث حيث وكل شيء؟ يعني طالما انه ورق ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟ كيف ما ورد فيه؟ هو له صفه فوقيه وهذه صفة أزلية ثابتة، فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد. لا، ما ورد في الدنيا، ما ورد في يعني نحتاج ان كل من ما ورد اذا يعني اذا كان فطش او ما فطش ما نعلم. هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق ان الله عز وجل له صفة التوقيت صح ولا لا؟ هذا العلم ثابت في اذهاننا. ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال وجوده. فنحن على العلم السابق فيه في ارض الحال. واضح؟ اذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم انه يمكن وطن قدم عنه؟ الصلاة صحيحة لكن طبعا اولا فرش المسجد يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن اذا داس الانسان عليها في اهان شيء كبير وهذا لا يجوز. اما خطوب صلاة الصلاة صحيحة. هو مثلا ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لكلمة الهلالي؟ نعم الكتاب كنت صفحته وجدته شابا ناشئا على الخط السلفي لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام لكن كأمور يعني أساسية ما وجدت يعني خلاف. والله خليه يصرف الزكاة إذا المسلم العاقل المحتاج لها وفي كذلك. إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السنة فلا بأس وإلا فغيره أولى بذلك منه. والشيعة والشيعة نقصد أن يقول ما حكم الاستهلاك في الإسلام؟ الاستهلاك حرام بنص القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تفريا. يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مرسوم عليها قوة بعض الحيوانات مثل من غرزها؟ لا يجوز شرارها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين لكن إن اشتري شيء منها وكان فيه تغييرها إطلاقا في الثوب اشترى من الثوب إلى أن يبلى وصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى. إذا كان هدية نفس القضية إذا كان بصفات أن يرد الهدية وينصح المهدي كن طيب. يقول هنا ما حكم الصلاة في المصلى أي داخل البيت؟ هل يصلي فيه ركعة طيب في المسجد كما هو الحال في المسجد؟ يعني مصليات تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟ نعم. طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية المسجد. سؤال هنا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كما رسولكم في ذلك. أي معلومة والله كأنه ناقص صلاته. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى غروب المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة المرضى. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إذا غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاث أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حادث الحضر بالضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حادث السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين. في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل فيه مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل استمرار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من طلوع الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلى الله وسلامه عليه بخلق المسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه الحج صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة بغير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له: يا أبا العباس، ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحمل أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجماعة. إذن قيل له: لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال: أراد ألا يحمل أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يغسل في الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة. هكذا ينبغي أن نفعل. نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها، ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج. في المستوطن في الليل يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال: وعندي رساله في اطار اجنه الجمع سماها 20 سنة في اطار اجنه الجمع، ماذا نفعل؟ لا كان الحديث في هذا صريح، وهناك من ذهب إلى جواز الجمع، فنحن لا يرمون الخيار، تأخذ بحجي انتهى الأمر. الله قصر الحرار؟ انت بتقول لا شيء ولا لا، يعني فصل. انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لا، كنت تقصد بلا الموضوع ثاني، يعني بس انا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس يسأل يلا يلا يلا يلا كنت أريد أن أقول لا لا يعني فصل هذه حالة. نعم، ما هو الحرج؟ حرج الذي يجب المسان في نفسه، ما في عندي استطاع أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن، وما كان عليكم في الدين من حرج. ما هو؟ أنتم جماعة ونحن الله، فنحن نتعلمكم. ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج. ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه قرارك، يجد فيه في خلل. ماذا أقول لك أكثر من هذا؟ تفضل. يبقى بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، فظلت شفت ان التعصار شهر ان جمع هذا الحرج، هل دخلت ان الرسول بعد ما صلى هذا لم يشرح في نفسه لماذا جمع؟ لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال ما قال الرسول بعد الصلاة عنكم كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يكاهن، ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، بل هذا جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الزمن، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفتح أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من راية الرسول من هذا الحال وهو ذاك الحال عن أمته. يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له فاخر في سورة جبارة فما بدر؟ ما يعلم بهذا. يقول الأخ ما حدث من دكتور الكنيسي من الأسباب في مجالس الأمة الدولة في الأمة المسلمين ولا الأمة القائمة؟ أمة القائمة المسلمين لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس الاستشارة ويكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب المحارب الماضي مع أسرة الشديد هذه المجالس والبرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل اليوم، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشفى الأصوات في الفلوس والجرائم المالية، كل هذا يصبح نسل منفية. فينا عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال انصرف المسلمين من يغيب عنه. طيب غيره والله ما أدري لماذا أنقهته، لأنه نفسي بحالي لم ينفعها، لكن إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلب العلم خالصا لله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تفضل المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل للعلماء حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المذالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور، فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره مما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلفوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه المدنات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية ولد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل: من هم الغرباء؟ فقال عليه السلام: الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. عشنا ذات الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المقبلين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على البيادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصفوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة، وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة إلا لأنه أصابهم العلب وأصابهم الغرور. وما سبب ذلك إلا لأنهم أصابهم العلم وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب مثل الضايع، بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا لأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشايخ والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اضطروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه بالكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة الله والنصيحة والتلقين. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا أخي ما هذا يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة، يا أخي أنت اجتهدت، أنا طيب أنت لما اجتهدت على هذا على أي حال كما جئت، ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفكار التي تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدا له هذا الفهم فهو صار مفتي الأعظام. هذا سبب اعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف كأن الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف كأن الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه كأن الحديث لوجدت عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا هناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن يدعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنكرين، إن منكم لمنكرين، إن منكم لمنكرين. وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منكرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.